حديث ابن صدح افتردوه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا رب ما قدمت تخار تبارك أو جلك خير يتوي يبيروس وتعالى أو بلند كل ليلة هم شبه إلى السماء الدنيا تتع أسمان الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وقت سيك الشبه يدماهي كتمين آهنج خد تعالى تتع أسمان الدنيا يقول أدبيجت من يدعوني كي هيا دعا اسم بكت فأستجيب له بأس دعاية بجاب بدم من يسألني كي تشتكش من بخازت فأعطيه بأس بدمي من يستغفرني كي دعا اسم بكت أز قلنه تيب غفرين مبشر فأغفر له بأس قلنه تيب بشر مبغفرين.